بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس 21 في تذاكر سور المفصل في قصاره، وهذه السورة سورة القدر، كذا؟ صحيح. نعم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه السورة العظيمة سورة القدر، لأن الله جعل ذكر فيها هذه الليلة، ليلة القدر. ولهذا تسمية السور منه ما هو توقيفي، ومنها ما هو اجتهاد من الصحابة ومن بعدهم. ولهذا تسمى السور بأسمائها التوقيفية أحيانا، كالبقرة وآل عمران، كما سماها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومنها ما هو اجتهاد، فتسمى السورة بأكثر من اسم، وغالبا في هذا الاجتهاد يسمونها بأوائلها: ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده، أتى أمر الله. وتسمى السورة أحيانا بموضوعها: سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وهذا غالب التسميات، بموضوعها أو بما يرد في ذكرها تنويه به. يقعد قدامي هناك، قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم هي كما سبق آية في مفتتح كل سورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا تأكيد بحرف إن المؤكدة، أنزلناه، وهذا يكون لربنا جل وعلا لأنه يعظم نفسه وحق له ذلك التعظيم، فهو رب العالمين وهو ملك الملوك سبحانه، لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. إنا أنزلناه، الضمير يرجع إلى القرآن. أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ الله إنزاله في هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر. وليلة القدر هي في رمضان، بل في العشر الأواخر منه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا. في آية البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ الله إنزال القرآن فيه منجما حسب الحوادث والنوازل على مدى 23 سنة. ولهذا جاء القرآن بلفظ أنزل في الفعل الرباعي، وجاءت الكتب السابقة بالفعل المضاعف نزل. والفرق بين الأمرين أنزل ونزل أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة على الأنبياء، وأما القرآن فأنزله الله مرة بعد مرة منجما مقسما بحسب الحوادث. ولهذا صار القرآن منه المكي ومنه المدني. فالمكي ما أنزل قبل الهجرة، والمدني ما أنزل بعد الهجرة ولو أنزل في مكة. هذا أحسن ما يقال في بيان القرآن المدني والمكي. إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة هي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وسميت بهذا الاسم لأنها ليلة عظيمة شريفة، أجل الله وعظم الله قدرها وشأنها. وسميت ليلة القدر أيضا لأن الله ينزل فيها مقادير السنة إلى ليلة القدر من العام الآخر. وهذه الليلة هي المنوه عنها في آية الدخان، في قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فوصفها الله بأنها ليلة مباركة، لأنها ليلة مباركة، من بركتها ما جاء مفصلا في هذه السورة. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا الأسلوب يتكرر في القرآن، ما أدراك أو الحاقة، ما الحاقة؟ للتنبيه والتأكيد ولفت الانتباه إليها، فهي تنويه بشرف هذه الليلة. المسواك في مخباتك سلمك الله، مجالس العلم لا تسوك فيها، ومجالس استماع الخطبة التسوك حد الاستماع لغو، ومن لغى فلا جمعة له. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر هذا بيان الشرف والفضل والبركة، خير من ألف شهر. وقلنا إن الألف من الأعداد، والأعداد تأتي في الشريعة وفي القرآن على كم ضرب؟ على ضربين. أما الأول فيأتي العدد ولا يراد منه المعدود، وإنما يأتي العدد ولا مفهوم له كما يعبر عن ذلك الأصوليون. إذا ما يفيد؟ يفيد التكثير والكثرة، وهذا كثيرا في أعداد الشريعة، خصوصا ألفاظ العقود. ما ألفاظ العقود؟ 20 30 40 50 60 70 80 90 100، مضاعفاتها، وأيضا أبضاعها 20 70. فيكون المراد بذلك التكثير لا بيان حقيقة المعدود. وهذا المقام والله أعلم من هذا الباب، أنها خير من ألف شهر وأكثر. ولهذا لا يصلح فقط عدها بالأشهر وبالأعوام، وإن كان عدها بالأشهر والأعوام يفيد التفخيم، أن عمل ليلة واحدة إن قبلها الله منك كعمل من عاش 84 سنة. فيكون المراد من هذا العدد بيان التكثير المفيد للتفخيم والتجليل في هذه الليلة. وتأتي الأعداد يراد منها بيان حقيقة المعدوم، حقيقة المعدود، وهذا المعبر عنه بأن العدد له مفهوم. وهذا كثير في الأعداد من 10 فأقل. فقال جل وعلا في كفارة الصيام: فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين. تبون لو أطعم 9 هيزي يكفي؟ ما يكفي. ومثل ذلك إذا جاء العدد مذكور بعده المعدود، بني الإسلام على 5 فذكرها، لا يجي أحد يقول الإسلام أركانه 6، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نقول ما عدها الرسول إلا 5. لا تتعقب تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، فعددها. حق المسلم على المسلم 6 وأمثالها. فإذا ذكر العدد وبعده المعدود فيراد من العدد حقيقته. وقد جاء في حديث ابن عباس من طريق عطية العوفي وهو مضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ممن قبلنا حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله 1000 شهر لم يتوانى ولم يضع السلاح. 1000 شهر هو مجاهد في سبيل الله. فعظم الأمر على الصحابة لأن الهمم هممهم عالية رضي الله عنهم، يبونها المعالي ويسابقون إلى الكمالات، ما يزيهم شوي والقليل، فأصابهم ذلك بنوع يأس. وأينا يبلغ ذلك؟ 1000 سنة وهم حامل الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله هذه السورة: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذا إن ثبت فهي كرامة من الله لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم زمانا وأقلها أعمارا وأكثرها ماذا؟ أعمالا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السبق بماذا؟ ما هو بالزين والشين، السبق بالعمل. ولهذا رجع عليه الصلاة والسلام وقد حقق الله رجاءه أن أمته تدخل الجنة في نسبة 2/3 أهل الجنة، والثلث المتبقي متفرق بين الأمم قبلنا. هذا من السبق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. إذن هي ليلة شريفة، ليلة فضيلة، جماع ما جاء في فضلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الجامع: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذن هي ليلة. متى يبدأ الليل؟ إذا غربت الشمس بدأ الليل. متى ينتهي الليل؟ ايش تقول؟ الصبح. ما هو الساعة الواحدة ليا صباحا؟ الساعة الواحدة صباحا ينتهي الليل. يدربوا رؤوسكم مع هالكفار. نعم يا اخواني، ترى احنا نذكر امرا واقعا، يدربون المسلمين رؤوسهم. الساعة 12 ليلا والواحدة بعدها والشي صباح، يعني هم يفطرون من غروب الشمس ويمسكون الساعة 1 صباح، صح؟ هذه المشكلة، أنه يألف الناس نظاما ولو كان دنيويا حتى يصبغونه بأحكامهم الدينية والشرعية. الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، ما هو بطلوع الشمس، انتبهوا، ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق وهو مبتدأ صيام المسلمين، وينتهي بإقبال الليل بغروب قرص الشمس في الأفق وهو مبدأ الليل. وذكرت لكم غير مرة أن من أثر ذلك التوقيت وانطباعه على الناس في صبغهم دنياهم على دينهم في تصوراتهم، أن أزحم ما يكون في رمي الجمرات متى؟ الساعة 12 ليلا، ليلة 11 وليلة 12، بناء على تصور عندهم. يرمي 12 ليلا لليوم الذي انتهى، وينتظر ويزاحم بانتظاره، يقول أرمي 1 صباحا لليوم الثاني. رأيتم الملاحظة؟ وهذا مبناه على تشكلهم بالنظام والتوقيت الغربي ليومهم وليلتهم. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ومنها ليلة القدر. متى تبدأ؟ ما تبدأ عقب التراويح ولا عقب العشاء، تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ما شأنها؟ تنزل فيها من؟ الملائكة، ملائكة الرحمة، وعلى رأسهم جبريل، ولهذا نص عليه. والروح فيها، الروح وجبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآية في آخر الشعراء. تنزل الملائكة والروح فيها عليهم الصلاة والسلام، لا يزالون يتنزلون برحمة الله وإفضاله وإنعامه على عباده الذين قاموا هذه الليلة، قاموها بصلاة، قاموها بقنوت ودعاء. بإذن ربهم لا يقع في كون الله وفي خلقه إلا ما أذن به الإذنين، الإذن الكوني والقدري والإذن الشرعي والديني. فمن الإذن الشرعي والديني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا إذن الشرعي. وفي حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لرجل حسن الصوت إيش؟ يتغنى بالقرآن. والإذن هنا بمعنى الاستماع، ما يستمع إلى شلات الشيالين ولا هياط المهايطين ولا شعر الشعراء، يترنم بالقرآن، يستمع الله له وهو يرتله. ومنه قالوا إنه يستحب في قيام الليل أن يكون القراءة ماذا؟ بصوت مرتفع، يتغنى بالقرآن، يرتل به صوته، يتلذذ به. بإذن ربهم إلى إيش؟ بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم حسبك تسأل. نعم، بإذن ربهم من كل أمر، أمر ديني وأمر كوني. سلام هي، ليلة سلام وطمأنينة وهدوء، لا حرب ولا أعاصير ولا براكين ولا زلازل، سلام هي حتى مطلع الفجر، إذا تنتهي بطلوع الفجر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، وهذا القول قول مرجوح، قول مرجوح. نعم، جاء في ليلة النصف من شعبان فضل منه ما صح وكثير منه لا يصح أو فيه ضعف، لكن هذه الليلة الشريفة المباركة التي ابتدأ الله إنزال القرآن فيها هي ليلة القدر، وهي الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم. ما معنى يفرق؟ أي يؤخذ من الفرق، وهو العزل. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من القلم الشامل والتقدير الشامل الذي جرى به القلم مذ خلقه الله جل وعلا، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن، كل من ألفاظ العموم، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم أي بما علمه الله وأمره الله بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. طيب شلون تقولون أنتم أن ليلة القدر مقادير سنة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به من أين إلى أين؟ من مكة إلى المدينة. والله الدجة. من أين أسري به؟ من مكة إلى بيت المقدس. من أين عرج به؟ من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ الجبار جل وعلا في علوه. لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماوات؟ ها، ذكرناها يا أخواني لأمور ثلاثة، من يعدها؟ ها يا أبو خالد، ها. الأمر الأول لبيان فضله وشرفه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه أسري به على البراق ومعه جبريل حتى ربط البراق بباب المسجد وصلى بالأنبياء إماما فيه، هذه واحدة. ثانيا تأليفا لأهل الكتابين قبلنا، إذ بيت المقدس مهد رسالاتهم وموطن أنبيائهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. ثالثا لإعجاز من كذبوه ولم يصدقوه، وهم يعلمون أنه لم يأتي بيت المقدس، فوصفه لهم وصفا دقيقا، وصف الذي رآه، ولهذا عظم إنكارهم لذلك، مما يظهر ويظهر أن إنكارهم إنما كان هوى وعناد كما هو شأن المعاندين في كل زمن. عرج به عليه الصلاة والسلام حتى بلغ السماء السابعة، ثم في صعود حتى غشيه من ألوان الجنة ما غشيه، وهو في صعود حتى بلغ مستوى في علوه وارتفاعه سمع فيه ماذا؟ صريف، وصريف على وزن فعيل، وهو اسم من أسماء الأصوات، صهيل، نهيق، هديل، وزهيق، وشهيق، على وزن فعيل، أسماء الأصوات، ومنها صريف وهو احتكاك الأقلام بالصحف. أي أقلام التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها؟ إنها أقلام أقام الله عليها ملائكة ينسخونها ويأخذونها من القلم الشامل، ومنها مقادير السنة، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة الشريفة المباركة، يفرق أي يؤخذ وينسخ وينزل كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمر الحكيم المحكم المبرم الذي لا يتخلف، وقضاء الله لا يتخلف. هذه هي مقادير السنة، تنزل من القلم الشامل في هذه الليلة إلى ليلة القدر من العام الثاني. هذا قلم. القلم الثاني الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا سمع فيه صريف الأقلام، القلم العمري، وهو التقدير العمري الذي يكتب على كل من هو في رحم أمه مضغة بعد مضي الأربعين والأربعين والأربعين، ثم أربعينات ثلاثة، كم شهر؟ أربعة، 120 يوما. فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، من أين أخذت؟ من القلم الشامل، وهذا التقدير العمري. ثم قلم ثالث، القلم اليومي الذي أكذب الله فيه المعاندين المكابرين المفترين عليه بالنقائص، أن الله تعب من خلق السماوات في 6 أيام فاستراح يوم السبت وليس فيه عمل، أنزل الله تكذيبهم بقوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ما شأنه؟ يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. فهذه الليلة الشريفة المنوه عنها في هذه السورة هي ليلة القدر. طيب، هذه الليلة وقع الناس فيها بأنواع من الأغلاط، واستجرتهم الشياطين، شياطين الإنس الذين تؤزهم شياطين الجن بأنواع من الإحداثات والبدع. ليه؟ لتبعدهم عن هذه الليلة وشرفها وفضلها، فلا يكون فيها من الرابحين. نفس الشأن في يوم عرفة وعشيته، ونفسه أيضا في الأزمان الفاضلة، ينتدب اللصوص والسراق في الأزمان الفاضلة لسرقها وأخذها وإبطال عباد الله أن ينتفعوا بها. لكن العاقل يعطي اللص عجز ما يملك؟ لا. ومن ذلك هذه الليالي، كم يستجلبون على المسلمين في رمضان ولياليه من أنواع الصوارف بأنواعها، ومنها ليلة القدر. هذا السراق، والله من واحد واحد يدرب رأسه معهم ويعطيهم الربقة في رقبته، يجرونها ويسحبونها إلى هواه وملذاته، ولا يلتذ، يبقى في هم وقلق. وأولياء الله في محاريبهم، وعباد الله في طاعاتهم وقنوتهم لربهم. من ذلك أيضا إحياء هذه الليلة بغير ما أذن إحياؤها به. ومن ذلك وهي أزحم ما يكون في الحرم ازدحاما ليلة 27، وش يجيبون؟ عمرة ليلة القدر. هل العمرة ليلة 27 مزية؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر بها إيمان احتسام الغفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا. وتخصيص العمرة ليلة 27 بدعة. نعم، تخصيص هذه الليلة بالعمرة بدعة. المسلمون يصلون، هؤلاء ازدحموا في المطاف، تضايقوا يعتمرون، المسلمون قانتون واجفون واقفون يدعون الله، يقرؤون كلامه، وهذولا انشغلوا بغير ما شرع لهم في هذه الليلة. تخصيص العمرة ليلة 27 أمر محدث لم يشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. اصبر، لا تعجل، وإنما جاء الفضل في العمرة متى؟ في رمضان كله، لا في تخصيص ليلة 27 منه. ومن التضيع لها أن ينشغل بغير الدعاء والصلاة، لأن الفضل إنما جاء في قيامها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والقيام بالصلاة والقيام بالدعاء. كيف يصير القيام دعاء؟ كما في هذه الساعة الفاضلة في هذا اليوم، يوم الجمعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني قائم يدعو، ولو هو زاعد، ولو هو مضطجع، ما هو بلازم يقف على حيله. القيام بمعنى القصد بالدعاء وتوجه قلبه إلى الدعاء. قائم يدعو، قائم يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة دعاء، ولا عقب العصر ما في نوافل. ومن رواجح أقوال العلماء في هذه الساعة قولان شهيران: الأول أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، أنها هي الساعة الفاضلة، ولهذا استحب الفقهاء أن يأتي الإمام والخطيب في خطبة جمعة في آخرها بالأدعية الجامعة للمسلمين، رجاء أن توافي هذه الساعة. وذهب الإمام أحمد وجماعة من المحققين إلى أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وليس المراد بالساعة 60 دقيقة، وإنما هي جزء من الوقت. وبهذا أحاديث وآثار، وهي على الصحيح ساعة متنقلة، لكن هذا هو أحراها، كما أن ليلة القدر ليلة متنقلة غير ثابتة، أحراها في أوتار العشر الأواخر وقد تكون في أشفاعها، وأحراها وأكدها ليلة 27 و29 و27. لا أنها ثابتة لا تتنقل. فهذا امتنان من الله على عباده وتلطف منه سبحانه إلى أوليائه أن يتعرضوا لنفحاته جل وعلا وينشغلوا بما يقربهم إليه فيغنموا ويفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، ومن أوليائك المخلصين، ومن أهل عليين اجمعنا بها إخوانا على سرر متقابلين. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وأسمائك وصفاتك فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى سائر أنبيائك ورسلك ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، والحمد لله رب العالمين. نعم، يسأل أخونا عن قول الله جل وعلا في سورة البقرة في الربع: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي قوله: يمحو الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب. هذا دليل على النسخ في الأحكام لا في التقادير المبرمة المحكمة، فإنها لا تتخلف والله له القدرة على ذلك، لكن الذي جاء نسخه وتبديله وتغييره ورفعه من شدة إلى خفة أو إزالة الحكم من حرمة إلى إباحة، النسخ في الأحكام الشرعية رحمة من الله بعباده وتلطفا منه بأوليائه، وهذا لأن الدين دينه، ولأن الحكم حكمه، ولأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه لا إله إلا هو. ها، عندك سؤال ولا غدا؟ لا لا، جارك راح. بسم الله. وش روحه؟ الهيبة. الحمد لله. إحنا ما نجي نفتح السؤال إلا بعد الدرس، وإلا غدينا سبهلة. لا، ولهذا ما مثل التنظيم في مجالس العلم. سم. يسأل أخونا سؤالا يقول: كيف نجمع بين التنقل، أن ليلة القدر ليلة متنقلة غير ثابتة، وبين قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة؟ لا تعارض حتى يصار فيه للجمع. إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزال القرآن، وهذا في ليلة واحدة، ما هو كل سنة ينزل القرآن. ابتدأ الله إنزاله في هذه الليلة كما في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما هو معناه أنزل في رمضان وما أنزل في الأشهر التي بعده، ابتدأ إنزال القرآن في رمضان. ولا يمنع ذلك أن تكون الليلة في كل سنة متنقلة. ولعل السؤال يأتي من وجه آخر: ما الدليل على أنها ليلة متنقلة غير ثابتة؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، فلما كانت صبيحة يوم 20 صلى بهم الفجر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. وأنشأ اعتكافا جديدا، ثم قال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. حديث طويل خرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: فمطر المسجد ليلة 21 وكف أي خر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر وأثر الطين على أنفه وجبهته. إذن دل على أنها تلك السنة كم كانت؟ ليلة كم؟ 21. وهو الذي قال: تحروها في الأوتار في العشر الأواخر، ولم يحدد ليلة منها. نعم، أريها ثم أنسيها عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تشريع للأمة بأن يجتهدوا العشرة كلها، فهي قد تكون في الأوتار وهو آكد، وقد تكون في الأشفاع، وهذا يدل على تنقلها وأنها ليلة غير ثابتة، وهذا ما ذهب إليه المحققون من العلماء، والله أعلم. نعم. يقول هل توزع الأرزاق في صلاة الفجر يعني في يوم ليلة القدر ولا غيرها؟ نعم، جاء الحديث بورك لأمتي في بكورها، في بكورها، والبكور عند العلماء من طلوع الفجر، من طلوع الفجر هذا البكور، ففيها بركة وفيها خير لمن باع واشترى وطلب وسعى، وهذا ملحوظ أن من بدأ رزقه واسترزاقه من الصبح الباكر أنه يبارك له فيه ولو قلة عمل، وليس معنى ذلك أنه إذا لم يقم أو لم يبادر من رزقه في أول الوقت أنه ما يرزق، لا، إنما العبرة بالبركة، والبركة متنوعة، البركة متنوعة، ومن البركة أيضا الكسب الحلال، ومن البركة أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ومن البركة أيضا أن الله يعطيه إياها بما تحرى أن يأكل ويؤكل من مكسب طيب، والله أعلم. وين اللي تو عندهم الله؟ ليلة ايش؟ جاء فيها أكثر من حديث، ولهذا كلها في العشر الأواخر، آكد ما جاء ليلة 21 التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها أنه يسجد في ماء وطين، وهي ليلة متنقلة في العشر الأواخر، ليلة متنقلة في العشر الأواخر. طيب، قد يقول القائل حديث أبي بن كعب الذي أخرجه مسلم في الصحيح أنها ليلة 27، نقول هذا موقوف على أبي رضي الله عنه، وقطعه بذلك لشدة التحري، لا أنها لا تكون في غير هذه الليلة، ومثله ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فهذا أنها آكد الليالي لا أنها لا تكون في غير هذه الليلة. سم. نعم. هذا ما ذكرناه في أثناء الدرس. يسأل أخوكم يقول في قوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، ما هو العمل الذي يناله الخيرية؟ الخيرية تنال الليلة كلها، لكن الذي جاء فيه الفضل مخصوص هو في قيامها، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولهذا الصدقة في هذه الليلة لها خيريتها لكن ليس لها المضاعفة بألف شهر، ومثله العمرة، ومثله سائر القرب، ولهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحيون هذه الليلة بخلوتهم بالله، ولأجل ذلك شرع الاعتكاف، وتأكد في العشر الأواخر للخلوة بالله جل وعلا، إذن هي ليلة فيها القلب متعلق بالله جل وعلا أكثر من غيرها وما بعدها، من جهة رجاء ثوابه ونواله، ومن جهة الابتهال إليه والضراعة إليه التي هي عنوان توحيده، عنوان توحيد الله هو دعاؤه والضراعة إليه، ولهذا في السنن حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، في رواية الترمذي واستغربها من حديث أبي هريرة الدعاء مخ العبادة، والله أعلم. كم أخذنا الحين؟ خمس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.